وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يا أيها ومن يستنكف يستفتونك قل الله يفتيكم Well, وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب تلاوة عطرة لما تيسر من سورتي النساء والمائدة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.